فانتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجير فيها العلوم التي لم يحوها الفطن آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن من الإله علي بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها الملل أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفاه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر المشاهدين والمشاهدات، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قواعد قرآنية. نتناول بإذن الله تعالى في هذه الحلقة قاعدة من قواعد العدل والجزاء والثواب والعقاب الدالة على عظيم علم الله وحكمته. تلكم هي القاعدة القرآنية التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت في سورة الحج ضمن سياق الحديث عمن يسجد لله ومن لا يسجد لله. قال الله تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وإذا تأملتم هذه الآية الكريمة أدركتم شيئا من المقصود بهذا الكرم وبتلك الإهانة التي يتلبس بها الإنسان حينما يقع فيما يقع فيه. فأعلى صور الكرامة التي دلت عليها هذه الآية الكريمة أن يكون الإنسان عبدا موحدا لله عز وجل يعفر جبينه في الأرض تعظيما لمولاه سبحانه وتعالى. وأحط صور الإهانة والذل هي أن يصرف هذا القلب أو أن يعفر هذا الجبين في الأرض سجودا لغير الله عز وجل. وفي هذه الآية الكريمة إشارة وتنديد بأولئك الذين شذوا عن هذه المنظومة العظيمة الكونية، منظومة الشمس والجبال والشجر والدواب، بل وشذوا عن كثير من الناس فلم يسجدوا لله رب العالمين. هذه المجموعة الكاملة كلها تسجد لله جل وعلا، ويأتي طائفة من الخلق فيعفرون جباههم ويصرفون قلوبهم وعباداتهم إلى غير مولاهم الذي خلقهم، إن هذا إلا هو الذل والهوان. وصدق الله عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم. وأفادتنا هذه القاعدة فائدة أخرى، وهي أن الإنسان مهما تلبس بلبوس من نعيم الدنيا ومهما عاش عيشة يظنها عيشة الكرماء وعيشة الأعزاء، فإنه إن كان مشركا أو عابدا لغير ربه عز وجل فهو ذليل وإن خال نفسه كريما. وفي المقابل أيضا نفهم من هذه القاعدة القرآنية الكريمة أن الإنسان حينما يكون موحدا لله عز وجل لا يصرف شيئا من عبادته لغير مولاه سبحانه وتعالى فهو الأعز الأكرم وهو العزيز الكريم، وإن فقد شيئا من نعيم الدنيا وإن أديل عليه وإن حصل له ما حصل مما يتعرض له السائرون على هذا الطريق من الأذى والنكال والتعذيب والسجن بل والقتل. وتأمل كيف رد الله جل وعلا على المنافقين مقولتهم حينما اختلت عندهم موازين العزة والكرامة والذلة والشرف، لما اختلت هذه الموازين استمع كيف رد الله عز وجل عليهم هذا الفهم الخاطئ. قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الشرذمة: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الله تبارك وتعالى مبينا هذه الحقيقة التي ينبغي أن يعيها المؤمن وإن أذل أو أهين من قبل بعض البشر، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ولما بحث هؤلاء الشراذم عن العزة في غير موضعها قال الله عز وجل عنهم في سورة النساء: أيبتغون عندهم العزة، يعني في ميلهم إلى أولئك الكفار. قال الله تعالى: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فعلمنا من هذا الحصر أن من ابتغى العز بغير الله عز وجل وبغير منهجه أذله الله، وإن عاش فترة من الزمن يظن نفسه كريما ممكنا مهابا مقدرا محترما. أيها الفضلاء، هذه الصورة هي أجلى صور الإهانة حينما يكون العبد مشركا بالله، وتلك أعني صورة الكرامة حينما يتلبس الإنسان بلبوس التقوى تلبسا حقيقيا تاما. وبين المنزلتين مراحل ومراتب، فمن الناس من لا يكون مشركا بالمعنى الشرعي المعروف الخاص، لكنه قد يهيم في أودية المعاصي فيصيبه من غبارها ويكتسب هذا الذل بقدر ما يصيبه من هذا الغبار وبقدر ولوغه في تلك الأودية أو سباحته في تلك البحار. إن المعاصي أيها الإخوة الكرام تكسب صاحبها شيئا من الذل وشيئا من الهوان، وبقدر تلبس الإنسان بها يكون ذله ويكون هوانه أكثر. إن المعاصي تسلب صاحبها أوصاف المدح والشرف وتكسوه أوصاف الذم والصغار، فبدأ من تحليه بوصف التقى ووصف الطاعة تنقلب هذه الأوصاف أو يخف وهجها فينقلب من الطاعة إلى المعصية ومن التقوى إلى ضدها أو إلى ما يخالفها ويخرقها. وهذا عند تأمله في الحقيقة دافع عظيم إلى التخلي عن هذه المعاصي التي تقلب حال الإنسان من ما تقدم ذكره من العز إلى الهوان، ومن الشرف إلى الذم، ومن الكرامة إلى الصغار. إن تعاطي المعاصي أيها الإخوة لا يسلب الإنسان أوصاف الشرف والمدح لتلبسه أوصاف الذم والصغار. كذلك أيضا لو لم يكن في المعاصي إلا أنها تكسو القلب ظلمة وسوادا بعد أن كان يعيش في رحابة النور ووهج الطاعة والتقى. أيضا أيها الفضلاء، إن هذه المعاصي تجعل الإنسان يتخفف شيئا فشيئا من العبودية الحقة التي خلق الإنسان لأجلها، لينتقل شيئا فشيئا شعر أو لم يشعر إلى عبودية غير الله، عبودية الهوى، عبودية النفس، عشق الصور، إلى غير ذلك من الصور التي أو من الأحوال التي تخفف هذه العبودية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيت معبر يبين شيئا من معاني هذه الحال التي يقع فيها كثير من الناس: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. إن هذا المعنى الذي أشار له ابن القيم رحمه الله تعالى لمعنى شريف ينبغي أن يستحضره الإنسان حينما تدعوه نفسه الأمارة بالسوء إلى معصية الله عز وجل. ذلك أن حقيقة المعصية هي في الواقع خرم لهذا السياج، سياج العبودية، وليس الشأن في أن يخطئ الإنسان أو يعصي، فكل ابن آدم خطاء، لكن الشأن في إصراره على ذلك، لأن هذا يعني أن هذه العبودية يبدأ يخف منسوبها في قلب العبد شيئا فشيئا، والشيطان لا يرضى إلا بأن يموت الإنسان وقد سلبت منه هذه العبودية عياذا بالله حتى يلقى الله عز وجل على غير الإسلام. أيها الفضلاء، إن التأمل في قصص الأولين وقصص الآخرين ممن قصهم الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه، أو قص رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أخبارهم في سنته، أو حفلت بها كتب التواريخ، لتؤكد لنا هذه الحقيقة الناصعة. فكم من إنسان ظن الناس أنه قد أهين، وحقيقته أنه عاش العز في الدنيا وفي الآخرة. ولعل من أجل الصور عند أهل الدنيا أن يقتل الإنسان في سبيل منهجه، فإنهم يرون أن القتل خسارة للحياة، لكن أصحاب المنهج الحق يرون أن الموت في سبيل ما يريدونه من إظهار الحق وبيانه هو العز والشرف الحقيقي. تأملوا مثلا يا عباد الله في قصة أصحاب الأخدود التي قصها الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه. إنها قصة مؤلمة، وهي عند تأملها تشعر الإنسان بشيء من الحرقة على ذلك الفئام من الناس الذين ألقوا في النار إلقاء وكأنهم حشرات لا قيمة لها. لكن تأملوا كيف عبر القرآن الكريم العظيم عن هذا الخبر وعن تلك القصة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ولا يوجد في القرآن وصف للفوز بأنه كبير إلا في هذا الموضع. سبحان الله، قوم بل قبيلة بل أمة من الناس تلقى في النار، ويحكى أو يقال عن هذا الحرق الذي أصابهم إنه فوز كبير. نعم، إن انتصار المبدأ وبقاء الإنسان على مبدأه الحق هو غاية العزة وغاية الكرامة، وليست العزة محصورة في هذه الدنيا الفانية، لا، بل هي عزة تمتد في الدنيا وتمتد في الآخرة. وفي مقابل هذا لنستمع كيف وصف القرآن أولئك الذين عاشوا العزة الموهومة حينما كانوا رؤساء في الدنيا أو وجهاء يأتمر الناس الضعفاء بأمرهم وينتهون عما ينهون عنه. ماذا صار مصيرهم حينما لقوا ربهم عز وجل؟ يقول الله تبارك وتعالى في خواتيم سورة الدخان، يقول الله سبحانه وتعالى مبينا تلك الحالة التي يعيشها أولئك الذين ظنوا أنفسهم بما ظنوه من عزة وكرامة وشرف، يقول الله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا غاية ما يكون من التوبيخ، فكأنه يقال له: يا أيها الإنسان، يا من كنت تنادى وتخاطب على أنك عزيز كريم في قومك تأمر وتنهى فيسمع لك ويطاع، ذق هذا العذاب المهين لأنك كفرت برب العالمين. إذن أيها الفضلاء، هذه حقيقة العزة وهذه حقيقة الكرامة، ولكن ومن يهين الله فما له من مكرم. أيها الأحبة الكرام، إن هذه القاعدة القرآنية الكريمة ومن يهين الله فما له من مكرم تحدثنا كتب التواريخ أيضا عن شواهد كثيرة لها. انظروا على سبيل المثال ما وقع لأئمة الإسلام العظام الذين ابتلوا بتسلط بعض الظلمة عليهم، فآذوهم وسجنوهم وعذبوهم وحرموهم من التعليم وحرموهم من طلابهم وحرموهم من أهليهم، ثم آل الأمر أن نسي أولئك الخلفاء، أو قل لم يذكروا إلا بذكر أولئك العلماء، وبقي علم هؤلاء العلماء حيا يتذاكره الناس إلى اليوم. من منا تخفى عليه قصة الإمام أحمد الذي تعرض لما تعرض له من أنواع الأذى في سبيل الله تعالى؟ لقد كان خصمه اللدود ابن أبي دؤاد المعتزلي كان يتقوى بالسلطان من أجل إلحاق الأذى به، وفي الفعل نجح ابن أبي دؤاد، لكنه نجاح مؤقت وخسارة دائمة، والعلم عند الله تعالى، حينما تسلط على هذا الإمام. فمن ابن أبي دؤاد؟ لا يذكر إلا لأنه عدو لأحمد رحمه الله، وأما أحمد فهو أحمد صاحب العلم الوافر الغزير، وما مدرسة الفقه الحنبلي إلا أثر من أثار علمه المبارك. ابن تيمية، ومن ابن تيمية؟ من الذي يخفى عليه بلاء هذا الرجل وجهاده؟ لقد استعدى خصومه السلاطين عليه فكفروه وحكموا بقتله وآذوه وسجنوه ومات مسجونا، وظنوا أنهم أهانوه، ولكن الأمر يقول والواقع يقول إن الله تبارك وتعالى أكرمه بأنواع من الكرامات، وها نحن اليوم نقلب تراثه. بل أقول ليس أهل السنة فقط هم من استفادوا من علمه، بل حتى خصومه، وأصبح ابن تيمية رمزا من الرموز التي أشغلت العلم وأشغلت الفكر، فأصبح مدرسة يتحدث الناس عنه لا من جهة خصومه ولا من جهة أعدائه. وصدق الله، ومن يهن الله فما له من مكرم.